أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة وزلفا من الليل، وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى واصبر فإن صدق الله العظيم.